بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء الزميل وسام محمد. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي الإيماني المتجدد الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. ونرحب باسمكم وباسمي بفضيلة الدكتور العالم الجليل الأستاذ الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم. يمكن احنا في الأونة يعني هذه الآونة التي نعيشها نحاول كما قلنا لأصدقائنا المستمعين منذ حلقات فائتة أننا سوف نقوم بتحليل الخطبة المنبرية في كل أسبوع التي تقررها وزارة الأوقاف على منابرها في مختلف أنحاء الجمهورية، نتابعها ولكن سنتناولها من زوايا مختلفة. قد تكون فترة الخطبة محدودة على المنبر مثلا 20 دقيقة، و بشكل سريع أو بشكل مجمل تتناول الموضوع المقرر، لكن نحن سوف نتناوله من زوايا مختلفة ومتعددة وبما يفتح الله به علينا إن شاء الله. الإرهاب والإفساد كان موضوع خطبة هذا الأسبوع النهاردة. ونحن حينما نتحدث عن هذه الكلمة وكثيرا ما تحدثنا عنها يعني نجد أننا قد نقول كلاما مكررا نحن، لكن لا نريد أن نتحدث في هذا الموضوع بكلام مكرر، لكن أنا أريد أن أبدأ من الجذور، من كلمة الإسلام. الإسلام وجذرها يعني سين ولام ميم سلمة أو سلمة وهكذا، أو سلمة طبعا يسلم إسلاما مسلما، فأساس هذه الكلمة هو السلامة. الإسلام أخذ اسمه من هذه التسمية وأخذها من الله سبحانه وتعالى، فالله هو السلام أيضا، والله أرادنا أن نعيش على هذه الأرض في أمن وسلام فيما بيننا. لكن قد تتعدد وجوه الإرهاب. المتعارف عليه الآن هو أن يرهب الإنسان أخاه الإنسان في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي دعوة وتحت أي مسمى في هذه الدنيا. لكن قد يكون هناك إرهاب بشكل آخر، قد يكون هناك الإرهاب الفكري بالإضافة إلى هذا الإرهاب الجسدي يعني أو الإرهاب المعنوي، يعني أشكاله قد تكون مختلفة. ارتبطت كلمة الإرهاب في القرآن مثلا بالفساد، إرهاب أو فساد في الأرض إلى آخره. في نفس الوقت هي الله سبحانه وتعالى يعني حينما أراد منا نحن البشر في العلاقة بيننا وبين ربنا وإياي فارهبون، لكن أكيد من المؤكد أن هناك خلاف بين هذه الأمور كلها. فنبدأ فضيلتك الحمد لله حول هذه الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله. وبعد، زي ما رجعت سيادتك إلى الجذر اللغوي لكلمة الإسلام، فهو سلم وسلام وتسليم وسلامة، كما أن معنى الإيمان أمن وأمان وأمانة وتأمين. كذلك إذا جئت مثلا للإرهاب تجد أنه رهبة وخوف ترهيب، والجزر أرهاب بقى هنا الفعل رباعي، أرهب يرهبه ترهيبا وإرهابا. ففلان أرهب فلان أي خوفه، وفلان يرهب فلان يعني يخافه، وفلان إرهابي مخيف يعني كل أحواله فيها تخويف ليس آمنا، والرهبانية لا هي دي ارتطاع بقى خوفا ورهبا، يعني إيه؟ يعني معنى ذلك أن اللفظ إذا زاد حرفا يزيد معنى، تغير المعنى. إذا نقص حرف قد يتغير معنى آخر. قد يكون استعمال اللفظ نفسه يأتي بمعنى إيجابي ويأتي بمعنى سلبي بس في السياق بتاعه، في سياقي. نعم، يعني أن حينما يقول الله وإياي فارهبون، نعم، معنى ذلك دكتور خوف وخشية، أني إذا سمعت إنسان يستخدم لفظ معين فلا بد أن أرجع إلى السياق الذي يستخدمه فيه حتى لا يلبس علي، عشان ما يجيش لي واحد من الإرهابيين النهاردة يقول لي لا ده في القرآن الكريم ترهبون به عدو الله وعدوكم. نقول له لا، ده هذا تخويف باسم الحق لمن تعدى على الحق. تمام. فليس لك أن تستغله في الباطل الذي تسعى إليه. زي ما يجي واحد يقول لي والله ده أصل الإسلام يعني الاستسلام، نقول له الإسلام تسليم وسلم وسلام وليس سلبية وخنوع ومذلة. يبقى فارق كبير بين استخدام الألفاظ في السياقات المختلفة. فلما نيجي مثلا للفظة زي لفظة الإرهاب هنا، نرد أن الله تبارك وتعالى استخدمها فإياي فارهبون، يعني أن يخاف الله تبارك وتعالى، وأن تخاف جلال الله أن تعصيه، وأن تخاف جلال الله أن تخالف أمره، وأن تخاف أنك ستعرض على رب العالمين تبارك وتعالى، فتنظر في كل فعل قبل أن تفعله، وهل هذا الفعل يجلب عليك ما يخوف ما يرعب؟ هل هذا الفعل يجر لك في النهاية الأمن والأمان لك وللناس، أم أن هذا الفعل فيه حتى ولو من طرف خفي تخويف وترهيب لعباد الله؟ فإذا خوفت عباد الله خوفك الله سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى دائما يربط أفعالنا بالجانب الإيجابي لكل مصطلح لفظي. فإذا جئت مثلا إلى جانب الإيمان والأمن فتجد أنه من لفظ أمن، تجد يرتبط بمعنى الأمانة، يرتبط بمعنى الأمن، يرتبط بمعنى الاطمئنان، يرتبط بمعنى السكينة. تجد لفظ الإسلام يرتبط بمعنى التسليم والانقياد والالتزام والطاعة والسلامة إذا جئت مثلا لفظ الإرهاب تجد أنه يتعلق به التخويف، وهذا التخويف له معنى إيجابي أن تخوف المجرم حتى لا يتجرأ صحيح. على الجريمة. والمعنى السلبي بتاعه أن تخوف الآمنين بغير حق، نعم. يبقى إذا جئنا إلى الربط بين الإرهاب والفساد، فتخويف عباد الله وترويعهم أكبر الإفساد في الأرض. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع. يعني على الجانب الآخر طبعا، هو كما تفضلتم فضيلة الدكتور بأن الإسلام هو دين السلامة والأمن والسلام، لكن للأسف الشديد أن هناك من يحاولون تشويه صورة الإسلام، وخصوصا في الغرب يمكن، وقد يكون في بعض بلادنا أيضا وفي محيطنا، أنهم يربطون ما بين للأسف الشديد ما بين الإسلام والإرهاب. في الغرب إذا ما ذكرت كلمة إسلام أو يعني أو إرهابي معناها على طول إلى يتورد إلى أذهانهم ينصرف إلى أنه مسلم، إلى أنه مخالفة الإسلام الجماعات المتطرفة. طيب إحنا هذه الصورة كيف نصححها؟ هل نصحح الأمر فينا أولا ثم نصدره بعد ذلك إلى الآخر؟ يا دكتور، في عصر المعلومات وكل شيء متاح، لو أننا صححنا المعلومة عند أنفسنا فلن نكلف أنفسنا عناء أن نوصلها، ستصل من تلقاء نفسها، لأنهم يصورون هناك ما يحدث عندنا. فلو أنه لم يجد شيء فاسد ليصوره فلنصور إلى الطيب، لأن الإنسان في هذا الزمان أصبح لا يتكلف عناء أن يتحدث عن نفسه، وإنما أصبحت الصورة تتحدث، وأصبحت السماوات المفتوحة وشبكات المعلومات ترصد الصورة هنا وتنقلها إلى كل الدنيا في لحظة واحدة. فلو أننا بدأنا بأنفسنا وصلنا إلى المعنى الحقيقي للإسلام وللتدين وللارتباط بالله تبارك وتعالى وللهدف الأسمى الذي خلق الإنسان من أجله في هذه عبادة الدنيا، عبادة الله سبحانه وتعالى، أن يعبد الله تبارك وتعالى بعمارة الدنيا وإشاعة الأمن فيها، يعني لن يستطيع الإنسان أن يعمر في الدنيا وهو خائف. نعم. ولذلك لما ترد حضرتك مثلا في التعرض، لما نتعرض لموضوع التخويف وإرعاب الناس، نرد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع الناس بأي حتى صورة، حتى ولو أشار إليه بحديد أو بإيده، يعني من أشار إليه بحديدة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تلعنه الملائكة ولو كان أخاه لأبيه وأمه. يا سبحان يعني الله. لو واحد بيهزر مع أخ لي أو بيمازح أخ لي أو بيضحك معاه ورفع عليه السلاح حتى ولو كان مثلا هذا السلاح فارغ مثلا غير مزخر، حتى لو رفعه مجرد مزاح، هذا التخويف الذي دخل على قلبه يتسبب في لعنة الملائكة ما دام على هذه الحالة حتى يرجع. وهذا الترويع منهي حتى تعجب، نعم، حتى مع الحيوانات، نعم. والله هو من باب أولى برضو أن يكون يعني هناك معاملة طبعا الناس تعرف النبي صلى المعاملة الله عليه مع الحيوان يعني مهم جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجل يجر شاه وفي يده يقودها السكين قودا قال له قدها إلى الموت قودا لطيفة أتريد أن تذبحها أو أن تقتلها 100 مرة؟ يا سبحان الله. أخفي السلاح عنها. نهى أننا سن السلاح أمام الحيوان الذي أذبحه، ونهى أننا أجر بعنف. ولما الرجل في زمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني أخذ الشاة بيدي أريد أن أذبحها فأنظر إليها فأرحمها، فسيدنا النبي قال له إنك إن رحمتها رحمك الله. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في معركة من المعارك واحد من الصحابة خد عصفور صغير فخد أولاده، فالعصفور جعل يصوت أماء فوق رؤوسهم يرفرف بجناحيه ويرفع صوته، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فجع هذه بولدها؟ يا سبحان الله، يعني مين اللي خوفها على عيالها؟ فجيعة، خوف، سبب لها إرهاب، ألم، سبب لها رعبا. قالوا يا رسول الله فلان أخذهم يتلهى بهم بيلعب بهم. وبعدين حضرتك احنا في موقف ايه ده؟ احنا في موقف حرب. يعني ايه موقف حرب؟ يعني المفروض مراعاة الحالة النفسية للجنود ولازم الجندي يكون في اعلى كذا وكذا. قال له لا، ده ديننا رحمة في كل حال. أصل أنت مش بتحارب بغرض أنك تقتل الناس، لا، ده أنت تحارب لتستحي الناس، لتحفظ لهم كرامتهم، لتحفظ لهم أرضهم، لتدافع عن أعراضهم، لتدافع عن حريتهم في أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، لتدافع عن حقهم في أن يعيشوا آمنين مطمئنين. يبقى لا يرفع السلاح إلا لهذه الأغراض. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا إليها ولدها. الله، يعني إيه ردوا إليها ولدها؟ يعني منهي عن تخويف هذا العصفور الصغير. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لما كان في المسجد ورجل من الصحابة دخل كأنه كان خارج للصيد أو راجع من صيد، فدخل ومعه السهام بتاعته في الجراب أو في فالرجل دائما العادة أن السهام النصل يبقى تحت، النصل يكون موجود في الجراب والبارز منه الريش اللي في آخر السهم. فالصحابي كأنه اختلق كأنه مثلا عدل أو بدل الأماكن فجعل النصال هي البارزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مر في جمع من الناس، في معنى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جعبته سهام فليمسك بنصالها حتى لا تصيب أحدا. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لو أنت حتى شايل سلاح وانت ماشي كده امسك الحاجة اللي تأذي منه عشان ما تأذيش حد أو احجب أذاها عن الناس. حتى لما يجي إحنا في البيع والشراء، لما يجي واحد مثلا يبيع سكينة ويجي يتفرج عليه فبيبص على السكين كده، في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان السلاح في زمانه من السيف، فلما يجي يبيع سيف يقوم يشوف السيف يتفرج عليه كده يشوفه حاد ولا مش حاد، يشوف الحكاية بتاعته ايه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يناول صاحبه السيف وهو غير مغمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو غاضب ألم أكن قد نهيتكم عن ذلك؟ نهيتنا حتى عن إيه لا يسبب الله له جرحا. نهيتنا عن إيه؟ قال من أراد أن ينظر إلى سيف فإذا فرغ منه فليعده إلى غمده. يعني حتى لا يجرح. التفاصيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحدث عنها ولم يتركها حتى يعلمنا يعني فعلا قيمة قيمة النفس البشرية حتى ألا تصاب بأذى أو بخدش، فما بالك بهؤلاء الذين فعلينا السلاح فليس منا فليس منا أو من أشهر علينا السلاح فليس منا. يعني إيه؟ يعني مجرد إن حد يرفع سلاح كده لمجرد التهويش أو التخويف أو إنه يثبت إن معاه سلاح، هذه عندنا حرام. فما بالك بمن يتجرأ على استعمال السلاح؟ طب استعمله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فيجي واحد يقول لك طب وغير المسلم؟ يقول له من رفع علينا السلاح فليس منا، علينا. دخل في زمرة في المجموع المجتمع. ولذلك العجيب أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لما جه في حجة الوداع قال أيها الناس، لم يقل أيها المسلمون. لا، أيها الناس تشمل كل الناس، تشمل كل الناس. أنا عندي 2000 ديانة الخطاب لهم كلهم، أو أكثر من 2000 ديانة في العالم، الخطاب للجميع. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا الوداع. في بلدكم هذا خطبة الوداع ونحن في الأشهر الحرم. وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه لما كان مع الصحابة وجه رجل يهودي كان بينه وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مداينة وجلب للموعد بيوم، فلما رأى قبل الموعد بيوم قال يا محمد أعطني حقي. قال لم يحن موعده. قال بل حان. قال بل لم يحن. قال بل حان. وأنتم يا بني عبد المطلب قوم مط. كأنه يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعز تمطلني عشان تأكل حقي. فسيدنا عمر يوقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر أشهر سيفه وقال له إئذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. الرجل مجرد ما رأى السيف بتاع سيدنا عمر بينتظر الإذن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل خلاص أيقن أنه مقتول. ليه؟ لسوء أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم يستحق. وبعدين هو يعلم يقينا أنه على غير حق. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم فقال يا عمر أنا وهو أحق بغير ذلك منك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. نعم. اذهب يا عمر فاقضيه حقه. تعالى بلدي وزوده إخدار ما روعته. يعني إيه؟ كأن التخويف ده حق لي أن أعيش آمنا. فإذا تعدى علي أحد فروعني وخوفني أيا كان السبب حتى ولو كان بحق يبقى لازم له أن تعويض عن هذا الأمر. لازم أعوضه. يعني هذا يعني معنى كده ان انا ما ينفعش اروح حد الا بحقه في معركة وفي حرب وعرض نفسه لهذا. بقول له لو قعدت في بيتك والتزمت الحق ما كانش حد خوفك. صحيح. انما جئت لتتعدى على حق الناس يبقى يخوف هذا المجرم يرهب ويخوف. لماذا؟ حتى لا يتجرأ على ما هو فيه من فساد وحتى يحفظ على الناس حياتهم. فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر سيدنا عمر أنه يعوض هذا الرجل مقدار التخويف يبقى نعلم أن هو بيعلم سيدنا عظيم. عمر ويعلمنا أيضا من خلال سيدنا عمر الأمة كلها طبعا بهذا أن حق الإنسان أن يعيش آمنا. نعم. حتى أن الأمن هذا نعمة امتنها الله تبارك وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن والأمان نعمة من الله تبارك وتعالى. تعالى يبقى إذن لو أن الإنسان سعى بأي شيء الإرهاب هو إيه سيدي؟ الإرهاب أن تخوفه أن يعيش غير آمن. أن يعيش غير آمن على لقمة عيش. أن يعيش غير آمن في طريقه. أن يعيش غير آمن على عرضه. أن يعيش غير آمن على ماله. أن يعيش غير آمن على الوطن الذي يعيش فيه. أن يعيش غير آمن على عقيدته ودينه. أن يعيش غير آمن على أي شيء له به تعلق. يبقى في هذه الحالة من تعدى على أي شيء من هذه الأشياء وأرهب عباد الله فيه كان مفسدا. في بعض المناطق الشعبية يمكن بنشهد نحن مثل هذه الأمور أحيانا كثيرة. بعض المشايرات التي تحدث بين بعض الناس. نعم. طبعا تحدث في أوساط معينة يعني نحن نعلمها تماما. لكن هذه الأوساط تحدث ما لا يعني ما لا يحمد عقباه أحيانا. نعم. في كثير من الأحوال يعني بيسموه يعني بالتعبير البلدي يأثر الشارع ويحدث من خلاله ضرب بالزجاج وبالأحيانا ببعض الطلقات النارية والصوتية في بعض المناطق الشعبية. يعني هؤلاء الناس من المؤكد أنهم يحدثون ترويعا في هذه المناطق. نعم. حتى فيما بينهم. وفي النهاية طبعا يحدث ما لا يحمد عقباه. يسقط بعض الناس منهم. قد يسقط بعض الناس قتيلا أو جريحا. إحنا يعني هذا المجتمع مش عايزين نشوف هذه الصورة. نعم. كيف يعني نعيد هذا المجتمع إلى صوابه في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه المناطق؟ بأمرين. أمر عاجل وأمر متدرج. أما العاجل فهو ضبط القانون. تمام. كيف تفعيل. أن يضبط أولا بأول وأن يعجل بتنفيذ عقوبة المخطئ. لماذا؟ لأن العدالة البطيئة ظلم مبين حتى يكون يعني حتى يكون عبرة. ولذلك في هذا الردع في عبرة. إحنا عندنا في الشريعة والمفترض أن يكون قانونا بمجرد ثبوت الجريمة علنية التنفيذ. يعني إيه؟ يعني فلان هذا قام بهذا الجرم في هذا المكان يبقى أمام كل الناس الذين في المكان تعلن عقوبته. لماذا؟ حتى لا يتجرأ غيره. يمكن إعلان العقوبة أحيانا بيكون في وسائل الإعلام. ألا يعتبر هذا يمكن أكثر يعني يعتبر علشان أكثر شهرة في ليه؟ لأنه ما يطبطش نفس المكان. ما ينفعش في نفس الأماكن. قد يظن البعض يعني ما يطبطش نفس المكان فقط. لا ده يضبط هذا المكان وكل الأماكن. نعم. نعم. كما يحدث في بعض البيئات وبعض المجتمعات حتى المجتمعات الأوروبية وفي أمريكا وفي كثير من المجتمعات تعلن هذه العقوبات في وسائل الإعلام ويحدد موعد لإعلان العقوبات. هذه الجريمة حدثت في كذا وكانت ملابساتها كذا وتمت العقوبة فيها كذا ونفذت وهذا بيانها. يبقى في هذه الحالة يحدث إيه؟ يحدث نوع من الردع الاجتماعي. هذه واحدة. الثانية بالتربية. التربية داخل المجتمع بالقدوة، إعلاء النماذج الصالحة. يعني لو أني مثلا جئت إلى الإعلام كشريك، التعليم كشريك، ومن الإعلام حتى بعض الناس يقول لك الله طب المساجد، يقول له ده هذا نوع من أنواع الإعلام. طبعا لأن المنبر مهم جدا، رسالة المنبر مهمة جدا، والإعلام المنبري زي ما نتكلم النهاردة عن الإرهاب والإفساد. الإعلام المنبري له لون قداسة، لأنه إعلام ديني، سواء كان داخل المسجد أو داخل الكنيسة، إعلام ديني، لأن الذي يتكلم فيه يتكلم ومعه عن علم، ومعه الأدلة والبراهين، دليل من كلام الله الخالق، ودليل وبلاغ من النبي المبلغ عن الله تبارك وتعالى. فتجد أن هذا الإعلام له من القدسية وله من التأثير في قلوب الناس ما ليس لغيره. ثم يأتي بعد ذلك الإعلام بأن يصنع لنا النماذج. لماذا؟ لأن الإعلام لا أقول يصور مجتمعا، يعني هو سريع الوصول، كمان هو سريع الوصول إلى بيوتنا وإلى منازلنا ومن خلال كان قديما تربية الأمهات والجدات والتربية التعليم بالمثل القصة، وكان هذا المثل وهذه القصة قد تنسى كل شيء، لكنك لا تنسى القصة. ثم بالذات في الطفولة، في مرحلة الطفولة، حينما يأوي الأطفال إلى أحضان جداتهم في القرى في الزمن البعيد، وتحكي له حتى على ألسنة الطير أو الحيوان قصصا، حتى هو يظل حافظا لها في ذاكرته إلى آخر حياته. حتى لما يحدث موقف يا دكتور يقول لك الله أنت هتعمل زي كذا، ونحن أطفال بيننا وبين بعضنا، يقول له لا لا لا لا تفعل، ده حدث كذا وكذا، للزئب أو للثعلب أو كذا، نعيش هذه القصص واقعا، نتقمص هذه الأشخاص. فلو أنك تعايشت اللي هو التوحد مع البطل الذي تسمع قصته. نستأنف حديثنا فضيلة الشيخ حول طبعا محاربة الإرهاب والإفساد في الأرض، ولكن بصوره المختلفة والمتعددة، استكمالا يمكن لما قررته الوزارة الأوقاف اليوم في خطبة الجمعة المنبرية في مختلف أنحاء الجمهورية. نحن توقفنا في حديثنا عن الإرهاب في الجزء الأول قبل الأذان بجوانبه المختلفة والمتعددة إلى حد ما، وكيف نواجهه بالتربية وطبعا بالأسرة وبالتعليم إلى آخره. لكن هناك صور أخرى من الإرهاب، ويمكن قبل أن أستطرد في الحديث عنها أود أن أشير إلى أن بعضا من أبنائنا ولله الحمد عادوا بسلامة الله إلى أرض الوطن، وقد كانوا مختطفين هناك في ليبيا، ولكن بالمجهودات الطيبة من قبل قواتنا المسلحة العظيمة عاد هؤلاء الأبناء إلى أرض الوطن بسلامة الله. وأعتقد أن طبعا عملية الخطف هذه هي نوع من الإرهاب في منتهى الخسة والدناءة فيه، أيضا أن يكون هناك إنسان يخطف إنسانا ويرهبه. قلنا أنه مجرد تخويف الإنسان برفع السلاح عليه وانتقاص شيء من حريته وانتقاص شيء من كرامته، هذا إرهاب وترويع وتخويف منهي عنه وملعون من يفعله. فكيف إذا كان إنسان لا يأمن على حياته، مجرد أنه تم اختطافه فأصبح رهينا لا يدري أيعود إلى أبنائه وإلى أهله أم لا، أيبقى على قيد الحياة أم لا؟ فهذا قمة الإرهاب وقمة التخويف. لو كان مواجهة في حرب وفي قتال لقلنا فيها نوع شجاعة وكرامة لهذا الذي يواجه، أقول أنا خارج لأدافع عن أرضي ولأدافع عن عرضي، فأنا مستهدف لكل شيء. نعم، أنا مستعد لذلك، نسميه الأسر، ده طبعا ده الأسر. إنما لكن أنا كوني إن أنا أتربص بك للعمل، وأنت لا ذنب لك ولا جريرة، وأنت تعمل في مكان وأخطف، يعني ما مش عارف يعني أي عقل يفكر بهذه لا الكيفية. لا هذا لا عقل ولا دين. طبعا، وإنما لها حسابات أخرى، لها حسابات قد تكون إيصال رسالة معينة، يعني حسابات معين سياسية مثلا، قد أو يكون لها حسابات سياسية، قد يكون لها حسابات مالية، قد يكون لها حسابات برضو إجرامية، يعني إجرامية، قد يكون أحيانا لخلل عقل وفساد دين. وغالبا ما يكون هكذا. يعني أعتقد أن فعلا كل الأولاد اللي هم بيلتحقوا بتنظيم داعش مثلا أو على من هم على شاكلتهم من الإرهابيين بطوائفهم المختلفة في مختلف أنحاء العالم، من المؤكد أن هؤلاء مغيبون، لا عقل لهم فعلا ولا فكر. لو كان هناك عقل لما التحقوا بهذه الجماعات وأصبحوا منها. لأنهم نتج هذا من أمرين. أولا من خلل تفكير في إيصال الرسالة الدينية لهم، من جهل بالدين وجهل بحقيقة الدين. الأمر الثاني ربما تربوا أكثرهم حتى من تم ضبطه وتمت محاكمته والحديث معه بعيدا عن البيئة الإسلامية الحقيقية، وعندهم مجموعة من العقد النفسية وراءهم قصص وراءهم قصص من في الضغط النفسي رغبة في التعويض. نشأوا في بيئات معينة، فكل واحد يحب أن يكون كذا وكذا، كل واحد وراه مشكلة كل واحد وراه مشكلة وإنما مصيبة. فنسأل الله تبارك وتعالى الهداية، وأن يبصرنا جميعا بالحق، وأن يرزقنا. وهي كذلك لعلها اليوم رسالة إلى أن مصر لا تترك أبناء. طبعا هو ده اللي أنا عايز أكد عليه فعلا، إن يعني إن المصرية غالين على بلدي. والذين يلتحقون بهذه التنظيمات ويحاربون ويقتل منهم من يقتل هو الذي أرخص نفسه. لو أنك حفظت نفسك لبلدك لظللت غاليا عليها، ولبذلت في سبيلك الغالي والرخيص. بمعنى ما دمت مواطنا تحب هذا البلد وتدافع عنه أيا كان مكانك، فأنت في قلب هذا الوطن، وأيا كان ما يحدث لك فكلنا يتحمل همك ولن نتركك أبدا. شريطة أن تتحرك في كل مكان، وهذا الوطن في قلبك. فإذا كان الوطن في قلبك فالوطن معك، لا أقول قيادة وجندا، وإنما كل مصري معك في كل مكان، ولن تتركك بلدك أيا كان مكانك. يعني أريد أن أنتقل إلى جزئية مهمة، وقد تكون في السياق الأمر الذي نتحدث عنه، وهو يحدث في بعض المجتمعات، وتحديدا يمكن حتى في مجتمعات الجنوب، وأعتقد في بعض المجتمعات القروية أو المجتمعات حتى البدوية والصعيدية، ما يسمى بالثأر. يعني أنا بعتبر أن هذا الأمر يعني فيه ما فيه طبعا من الخطورة في كثير من الأحوال. قد تحدث مشاجرة بين اثنين أو بين عائلتين أو أسرتين إلى حد ما، ولكن يسقط أحدهم قتيلا، ولكن ليس عن عمد ولا ليس عن إصرار، وإنما قتل الخطأ كما نعرف. يعني هناك من يتقبل هذا الأمر على علاته، ويحدث صلح في النهاية ويصطلحوا، ده شيء طبعا نحمده. لكن في بعض الأحوال أنه بيحصل هذا الأمر في بعض المجتمعات، أنهم طبعا يجعلون منه حربا ضروسا فيما بين هاتين العائلتين أو القبيلتين. وكمان المصيبة الأكبر أنهم ما يتربصوش حتى بالقاتل الحقيقي، وإنما يأخذون أفضل عناصر القبيلة الأخرى. ده موجود في بعض المناطق، لكن أعتقد أنه أصبح الآن قليلا، لكنه يحدث في كثير من الأحوال. أنا عايز يعني حضرتك تعطينا رسالة إلى هذا الموضوع، وتقول لهذه المجتمعات يعني أنتم ليس عليكم تطبيق القانون بأنفسكم، وإنما القانون يطبقه من هو منوط به هذا الأمر من القضاء والشرطة وخلافه. فيعني شاركني في هذا الرأي فضيلة الدكتور. أولا أساس هذا الأمر ناتج من عصبية وجهل بالدين. قد يكون علم بالدين لكن العصبية تغطي عليه، لأنه العصبية للقبيلة هنا أو للأسرة أو العائلة، العصبية لشخص المقتول. قد أتعصب لسمعة هذه القبيلة وهذه العائلة وهذا البيت، أنه كيف يقتل منه كبير هذا البيت، أو كيف يقتل أحد من هذا البيت وهو في حماية فلان، وفيه رجاله وفيه وفيه وفيه، فيدخل هنا الشيطان ويلعب بالرؤوس، يؤجي نار العداوة أهل الفتن، أهل السوء والفتن الذين يرتزقون على هذه الفتن ويريدون أن وهم كارهون لهؤلاء وأولئك أولئك يعني لأنهم لا يحبون الخير حتى صحيح. لأنفسهم، ولو أحبوا الخير لأنفسهم لأحبوا الخير للناس جميعا. لكن هؤلاء عيشهم وحياتهم كالشياطين من الفتن ومن الثارات التي تكون بين الناس. لكن لو أردنا أن نصل إلى حقيقة الحال سنجد أن رب العالمين تبارك وتعالى حسم لنا هذه القضية. قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والصبح خير. وربنا سبحانه وتعالى دعانا حتى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. إذا أردت المثال فتعال إلى مثال الكمال في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وآله وأصحابه. كان هذا الأمر موجود كذلك في البيئة العربية، وكان الثأر موجود حتى إن الحرب قامت 40 سنة من أجل ناقة داحس والغبراء، من أجل ناقة، من أجل ناقة فيما يسمى بأيام العرب. نعم في أيام العرب تقوم حرب 40 سنة من أجل ناقة، وثأر هنا وقتل هنا وقتيل هنا. انتهت ماذا؟ على ما انتهت هذه القضية؟ انتهت إلى تحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. من الذي يقضي بالحياة والموت؟ طبعا الله القاضي الذي له السلطة المستمدة من الشرع. وهذه السلطة المستمدة من الشرع ليس لأحد أن يستقل بالحكم على أحد بالموت أو حياة. بمعنى أن حتى لو حدث مسألة قتل، سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ، سواء كان له خلفية قبل ذلك أيا كان السبب، فكل أمر له نصاب وكل أمر له طريقة يدار بها. ثم يأتي الأمر في الحقيقة يصل إلى أين؟ حتى أوقف هذا ولكم في القصاص حياة. معنى في القصاص حياة أنه لا بد أن يكون حكما وتقاضيا، والقاضي هو الذي يصدر الحكم. فإذا أصدر القاضي الحكم وجب على الجميع أن يلتزم. فإذا صدر العفو قال لك كل شيء قد يؤخر إلا العفو يقبل في أي مرحلة. صحيح. حتى قبل التنفيذ. يعني لو أنه أوقف للقصاص وجاء صاحب الدم وقال عفوت والسيف مرفوع، يوضع السيف ولا ينفذ، لأن الحياة غالية والحياة ثمينة. تعال حضرتك إلى مسألة أخرى. لو قتل خطأ، إحنا عندنا في الشريعة في شيء اسمه الدية. الدية على مين؟ في قتل الخطأ على القاتل وعلى العائلة. طب ليه على العائلة؟ حتى نتعلم أن للحياة قوتها وللحياة حرمتها، حتى نلتزم جميعا بالحفاظ على هذه الحياة. فلو جئت إلى مسألة الثأر وإلى مسألة سواء أكان هذا الثأر مثلا لقتيل أو قديم، سواء كان قديما أو حديثا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال كل دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأنا أضع، وأول ما أضع دم هاني ابن ربيعة. ده كان ابن عمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي سيدنا النبي صلى يضرب الله عليه وسلم على نفسه. يعني إيه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه. وبعدين تعالى إلى التعبير الرائع، كل دماء موضوع. الجاهلية يعني إيه الجاهلية؟ يعني التي لا تحكم بشرعة الإسلام. معنى ذلك أن من أراد أن يستقل بأخذ الحق بنفسه يبقى دخل في جاهلي. دخل في الجاهلية. دخل في جاهلي. ليه؟ لأن دائما عندنا كل أمر نريد أن نتحكم فيه بنتحكم إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم انتقل الأمر من بعده في سياسة الدنيا إلى خليفته، وبدأ الخليفة يوزع، فهذا يصلي بالناس وهذا يقود الجيوش وهذا يقضي بينهم، فبدأ المهام. القاضي يأخذ مهمة القضاء والفصل في الخصومات. فتدرجت سلطة القاضي ليصل إلي اليوم، ليصل إلي في الفصل في كل القضايا وبما فيها قضايا الدماء. والأمر العجيب حتى بس لا يغر بعض الناس إنه قتل واحد وفرح بذلك، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه من قتل مؤمنا فدخل عليه سرور من ذلك، يعني فرح أنه قتله، فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والقرآن وضح برضو يمكن 5 عقوبات في آية واحدة أو أقل من آية للقاتل الذي يتعمد متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله، غضب الله ذي الغضب، ولعن وأعد له عذاب العذاب العظيم. يعني 5 عقوبات في سياق واحد، في سياق إيه؟ سياق قرآني رائع. وبعدين عندنا قضية إيه؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ممكن أنا ماشي بالعربية بتاعتي دوست واحد، أو أنا خرجت مثلا في صيد مثلا كما يحدث في بعض الأحيان وأصيب حد، أو لا قدر الله حصل مشاجرة بيني وبين واحد وحصل كده، أو طبيب وهو بيعمل عملية حدث فوكزه فقضى عليه، يعني أو طبيب وهو بيعمل عملية ما قصر فيها، ولكن جاء أمر الله فغلب، فحدث منه تقصير، لكن هذا التقصير ترتب عليه مثلا هو لم يتعمد قتلا، ده اسمه كله قتل خطأ. هذا القتل الخطأ الله تبارك وتعالى أوجب فيه الدية، لكن الله تبارك وتعالى لم يرفع عن هذا صفة الإيمان، لأنه ما تعمد التعدي على نفس. ولذلك عندنا حتى يقول لك الإنسان بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله. يا سبحان الله، يعني هذا الإنسان الذي بناه رب العالمين تبارك وتعالى، صنعة الله عز وجل. والحياة هبة من الله، معنى أن الحياة هبة من الله، الذي يملك إعطاءها هو الله، والذي يملك سلبها هو الله، فليس لأحد أن يفتأت على رب العالمين تبارك وتعالى في ملكه. ولذلك عندنا أمر عجيب، الكفر بحياة واحدة كفر بكل الحياة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هي الحياة واحدة وقيمة الحياة واحدة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. معنى ذلك أن هذا الإنسان الذي يلعب الشيطان برأس إلى اليوم، نحن في عصر العلم وفي عصر السماوات المفتوحة، وما زال متعلق في رأسه بعض اللوثات من الثأر، نقول له أن اللجوء إلى التقاضي والحكم الذي يرضي الله لا ينتقص من كرامتك ولا ينتقص من قيمتك، فلا يلعب الشيطان برأس أحد. يمكن من الأشياء المحمودة يمكن في بعض المناطق التي يحدث فيها بحكم يعني بيئاتها ومعايشها، حينما يحدث قضية كهذا يعني قتل خطأ أو خلاف، يسعى أهل الخير والصلح للإصلاح بين الناس، وقد يأخذ هذا يعني سنة سنتين ثلاث ويتم الصلح في نهاية الأمر. احنا نحمد هذا الشيء ونحمد هذه المساعي الرائعة من قبل أهل الخير في مثل هذه الأمور التي تحدث في صعيد بصر وفي بعض المناطق المختلفة، لكن أريد منك فضيلة الدكتور أن توجه رسالة إلى بعض الأمهات. نعم. هم تلعب الأم في كثير من الأحوال دورا كبيرا في صعيد مصر في تأجيج نيران الثأر لدى أبنائها بمختلف الوسائل، فماذا نقول لهذه الأم حفاظا على أبنائها وعلى حياة الآخرين؟ لعل هذه الأم إنما يدفعها إلى ذلك غلبة العاطفة في قلبها، وأنها أكثر تأثرا بفقد العزيز عليها سواء كان ولدا أو كان زوجا، فلعل هذا ما يجعلها تثير هذا الأمر. ولا أقول لها هذا لا يشفي غليلا، وإنما يحرق قلب أم أخرى، وهذا لا ينهي قضية وإنما يفتح باب الفقد، فبدل أن يكون الحزن على واحد قد يكون على أكثر، الحزن على قبيلة. نعم. وقد يفنى أهل بيت جميعا. فأقول لها مثل في حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، المرأة عندما بكت على قبر ولدها وهو ميت، فقال لها النبي اصبري واحتسبي، قالت إليك عني فإنك تعرفوش هي لم تعرفه. فلما قالوا لها إنها رسول، إنه رسول الله، قالت إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأقول لها فارق كبير بين الخنساء التي ظلت 10 سنوات تبكي أخاها، خويها سخرا ومعاوية، في الجاهلية قبل الإسلام، تبكي هذين قصائد رائعة في البكاء وحرقة قلب على طول سنوات يؤرقني فلما هداها الله للإسلام وأشرق نور الإيمان في قلبها، فقدت في يوم واحد أبناءها الأربعة في وقعة القادسية. فلما جاء لها الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. إذن هناك فارق ما بين فارق ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام، وفارق كبير يا سيدي بين من تضحي بولدها في سبيل قيمة، نعم، من أجل ومن تضحي بولدها كلمة في الله سبيل، ومن أجل الوطن في نفس الوقت، نعم. ومن تدفع ولدها إلى القتل والقتال بسبب عصبية. فارق كبير فارق بين الخنساء قبل إسلامها حين كانت في جاهلية وضلال، وبعدها حين أشرق الإيمان في قلبها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إنشادها ويعجبه ويقول إيه يا خناس، لما إذا جئنا إلى هذه القضية، الأم هي التي عليها هذا العامل، نعم، هي التي تحفظ. ولو أن الأمة أرادت أن توقف هذا المد أنا أوقفت على فكرة ممكن يعني نعم. بمقدوري إذا كانت هي التي تحفز وتحمس تقادر على أن تقاتل كذلك تستطيع أن تضبط وتستطيع أن تفهم أبنائها أن لجوءك إلى التقاضي وإلى أخذ الحق وإلى حفظ الدماء ليس ضعفا وليس لا هي قوية. يمكن نابليون تنبأ قال يعني إن التي تهز المهد بيمينها قادرة على أن تهز المهد بشمالها أن تهز العالم بشمالها نعم. فعلى أي حال نحن نبغي من هذا يعني كل أن يعيش الناس في أمن وسلام فيما بينهم حتى نستطيع أن نعمر هذه الأرض وأن نحقق رسالة هذا الدين العظيم البعيد عن العصبية وعن التطرف الرسالة التي أرادها الله سبحانه وتعالى رسالة الأمن والسلام المستمدة من اسمه سبحانه وتعالى فالله هو السلام. نسأل الله أن يمنحنا السلامة والسلامة في الدنيا والآخرة وأن يحفظ هذا الوطن الحبيب مصرنا في أمن وسلام إلى يوم الدين. شكرا لكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي وشكرا لكم سيداتي وسادتي وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء الزميل وسام محمد.